لَكُمْ مَا ذِكْرًا يوم ينفخ في الصور سلم يا رب سلم يا رب سلم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتفرقون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يوم ينفخ في الصور عليه هو

الله الملك الحق ولقد علمنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فقلنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تظمأ فيها فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على فأكل عليك الشكر. الله أكبر. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل فاصبر على ما يقولون وأطراف عليه وسلم. ولا تردن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم دهرة الحياة الدنيا لنفسنا ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا صدق الله العظيم. تأمل في وجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هكذا يستاهل عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم في مدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. ولقد أهلكم على أحدث مختبرات السوق والإدارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج إبراهيم الشناوي وأولاده المقيم بشبير القوم وقام بوادي أبو ياسر البدر نحو طلعت وعاطف علي ربيع. وشكر الله سعيكم جميعا. Yeah.